يقول السائل: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ فرق بين الكوثر ومن؟ والحوض. الحوض؟ الحوض؟ أي الحوض؟ الكوثر عرفنا، لكن من هو ما المراد بالحوض؟ ها؟ أقصد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الكوثر. إيه، أنا كنت أظن السائل يقصد الكوثر المعروف. المعروف يعني الله المستعان. الكوثر، الفرق بين الكوثر والحوض إن أعطيناك الكوثر، الذي يظهر أن الكوثر، أن الحوض تفسير للكوثر، لأن السورة واحدة، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو الحوض، وهو الذي ترد عليه الأمم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحوض، وهذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من هذا الحوض يا أخوة، اللهم اسقنا من الحوض، من هذا الحوض، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا يا إخوة، هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. الناس يردون على هذا الحوض يوم القيامة، كل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمنع منه أقواما ويأذن لآخرين بالورود على هذا الحوض. لكن كيف يعرف أمته عليه الصلاة والسلام، كيف يعرف أمته حتى يأذن لهم بالورود على هذا الحوض؟ كان يعرف أمته بعلامة، وهي أن أمته عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار إيش؟ الوضوء. طيب لما يصلي من أمة محمد أو لا؟ ما هو من أمة محمد، لأنه ما يعرف، لأن يأتون يوم القيامة غرا محجلين، الغرة بياض في الجبهة في الوجه، ومحجلين بياض في اليدين والرجلين من أثار الوضوء. فالذي يظهر أن الكوثر هو الحوض، الحوض حوض الكوثر معروف هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الأحيان في السفر نقصر صلاة ونتم أخرى، فنقصر العصر والعشاء ولا نقصر المغرب ولا الفجر، فهل هذا هو الصحيح؟ نعم، هذا هو الصحيح، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. وإنما شرع لنا قصر الصلاة الرباعية فقط، ولم يشرع لنا قصر صلاة المغرب. لماذا؟ لأن صلاة المغرب لو قصرناها تكون كم ركعة؟ ركعة ونصف. ولو قصرنا ركعة، يعني لو نقصنا ركعة صارت كم؟ ركعتين. وصلاة المغرب وتر النهار لا تقصر، وصلاة الفجر لو قصرناها كانت صارت ركعة، والنهار لا وتر فيه، وصلاة الفجر في النهار. المهم القصر خاص بالصلاة الرباعية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأولى للمأموم قراءة الآيات بتدبر مع الإمام، وخاصة في الصلاة السرية، أم الأولى الإسراع في القراءة حتى يلحق بالإمام؟ لا، الأولى قراءة الآيات بتدبر، حتى لو قرأ آيات قليلة يقرأها ويتدبرها، إلا الفاتحة. الفاتحة قد يضطرك الإمام إلى الإسراع، قد يضطرك الإمام إلى الإسراع حتى يعني تفرغ منها مع قراءة، بداية قراءة الإمام أو بعدها بقليل، ثم تستمع لقراءة الإمام إذا كانت القراءة جهرية. أما في الصلاة السرية فلا إشكال، يعني اقرأ الفاتحة بتأمل وتدبر، وما تيسر من القرآن أيضا بتأمل وتدبر في الركعتين الأوليين. أما الركعتان الأخريان فالواجب فيهما قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الدليل على أن الصحابة صلوا صلاة الصبح بسنتها عندما ناموا عن الصلاة؟ في النص النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي، فأمر يعني أذن المؤذن فصلوا صلاة الراتبة ثم أقام وأصلى المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المسافر يؤم بالمقيم، فمثلا المسافر يصلي العشاء ركعتين والمقيم خلفه يصلي المغرب 3 ركعات، فكيف يصلي المقيم حينها؟ ما في إشكال، المقيم يصلي 3 ركعات، إذا سلم الإمام من ركعتين يا الماموم الذي يصلي المغرب يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، هذه ما في إشكال، يقوم ويأتي بالركعة الثالثة بعدما يسلم الإمام إذا كان مسافرا يصلي ركعتين. نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي دل له حديث معاذ رضي الله، حديث جابر في قصة معاذ، أن النية لا تضر مع الاختلاف، إن الذي يجب الاقتداء به اقتداء المأموم بالإمام في الأفعال، لأن الحديث يقول: فإذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، هذه كلها أفعال. أما النية ففيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والذي تدل له النصوص أن اتفاق المأموم والإمام في النية لا يشترط، بحيث أن الإمام لو صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر والمأموم يصلي خلفه صلاة الظهر، صحت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أم زوجتي؟ نعم يجوز، لأن الإنسان الذي يعتمر عن غيره يا إخوة محسن، والله يقول: وما على المحسنين من سبيل. فأنت إذا أردت أن تعتمر عن غيرك وقد اعتمرت عن نفسك فهذا جائز، سواء كان لأم زوجتك أو لقريبك أو لأي شخص من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا صلى الإنسان كاشفا عاتقيه؟ صلاة صحيحة، لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك إذا كان عنده ثوب واحد يلتحف به. أما إذا كان عنده قميص، إذا كان عنده إزار فقط فلا حرج عليه، إذا لم يملك إلا إزار واحد فلا حرج عليه، لكن إذا كان ما يملك شيء، لا عنده لا إزار ولا رداء يلتحف به ولا قميص، يعني عاري، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على حسب حاله. لا شك أن ستر العورة أمر واجب، لكن يجب ستر العورة مع القدرة. وقد نقل الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب السترة لصحة الصلاة، أو اشتراط الصحة السترة لصحة الصلاة مع القدرة عليها. أما إذا لم تمكن القدرة فإن الإنسان يصلي على حسب حاله من باب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يجمع في بداية الصلاة بين دعاء الاستفتاح المشهور وبين الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره؟ لا، هذا يا إخوة هذا غير وارد، يعني يكون الإنسان يجمع بين صيغتين في دعاء الاستفتاح، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة أن تقول هذا مرة وهذا مرة، يعني تقول مثلا في صلاة المغرب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، وتقول في صلاة العشاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وتقول في صلاة أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك إلى آخره. الأفضل التنويع ليحصل الأخذ بالسنة كلها، هذا هو الأفضل. نعم. أما الجمع فهذا غير وارد. الشيخ يقول أن الصلاة صحيحة لأنه كبر 3 تكبيرات، يقول أن الصلاة صحيحة، لكن عند الجمهور الصلاة لا تصح، لأن الصلاة لا بد في صلاة الجنازة لا بد من 4 أركان، إذا نقص ركن واحد لا تصح الصلاة. لكن الشيخ استدل بقول 3 من الصحابة رضي الله عنهم على صحة الصلاة، وفق الله الجميع. سبحان الله يبارك. نعم. عدد العمرات، يعني أنا جاي من مصر.